السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكان أحد الإخوة سأل ليلة البارحة عن سبب نزول هذه الآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأنه ذكر أنها عندما سأل أحبار اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأجيبكم عليها غدا، ولم يقل إن شاء الله. وهذا الحديث رواه ابن إسحاق في السيرة بسند ضعيف فيه بعض الرواة المبهمين، وهو مذكور في أول تفسير ابن كثير في أول سورة الكهف لمن شاء يراجعه، فالحديث ضعيف لا يصح. أحد الإخوة يقول: بعض الشركات تضع برامج للادخار، فنريد نبذة عن الادخار الجائز والادخار المحرم. يعني بطبيعة الحال التفصيل الطويل لا يستوعبه الوقت، ولكن يعني هناك بعض الأمور التي أنبه عليها في مثل هذه الحال. أهمها أن هذه الشركات التي تأخذ الأموال للادخار يجب الاطمئنان التام إلى سلامة استثمار هذه الشركة في أي شيء تستثمر. فإن كانت تستثمر في بضائع أو أعيان جائزة كالعقارات على سبيل المثال أو المواد الغذائية ونحو ذلك فلا بأس إن شاء الله، وأما إن كانت تستثمر في أمور إما محرمة أو مشتبهة فهنا لا يجوز الاشتراك مع هذه الشركات. هذا شيء. الشيء الآخر: الأموال أين تضعها؟ إذا كانت تضعها في بنوك ربوية تعطي فوائد على هذه الأموال فهذا لا يجوز. أما إذا كان القائمون على هذه الشركة ممن يتحرون الحلال ولا يدعون إلا في المصارف الإسلامية، يعني أنهم يدعون المال ويأخذونه كما هو من غير زيادة، فهذا لا بأس. إذا كان استثمار الشركة مباح ولا تتعامل هي بالربا المحرم فإن شاء الله تعالى لا بأس بذلك. والمسألة في الحقيقة مزلة أقدام، ومن أراد أن يدخر ويستثمر أنا أنصحه أن يقوم على ذلك بنفسه ولا يعتمد على أحد حتى من الناحية الدنيوية. الآن صار الناس يحذرون من هذه الشركات والمساهمات والمؤسسات التي تجمع الأموال، لأنها أحيانا تجازف وتخاطر، وأحيانا يطرأ الشيطان على بعض القائمين عليها فيتساهل في أموال الناس، كما هو مشاهد الآن. كم من الناس الذين حجر على أموالهم، وكم من أموال الناس التي ذهبت من جراء هذا العبث. فالأولى أن الإنسان يستثمر بنفسه، والله تعالى أعلم. طيب، نحن وقفنا على باب النذر، فنقرأ كما هي العادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. استمر إلى آخر الباب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضه عنها. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا باب النذر. ومن العادة أن العلماء يجمعون بين كتاب الأيمان وكتاب النذور، والمصنف رحمه الله جاء بكتاب الأيمان ثم جاء بعده بباب النذر أو باب النذور، وما ذاك إلا لأن الأيمان والنذور متقاربان في الأحكام المتعلقة بكل منهما، فكل منهما يقصد به التأكيد، ولكن هناك بعض الفروق بينهما سنأتي إن شاء الله تعالى عليها. والنذر في لغة العرب هو الإيجاب، وفي الاصطلاح إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة له بأصل الشرع. وبما أن هناك شبها بين اليمين والنذر فنذكر الفرق بينهما. فأول هذه الفروق بين النذر واليمين أنه لا بد من الوفاء بالنذر، يعني يجب الوفاء به إلا في بعض الاستثناءات التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وأما اليمين فتكفي فيها الكفارة، يعني لا يجب الوفاء بها، وإنما كما تقدم معنا أن من رأى غيرها خيرا منها فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. الفرق الثاني أن النذر يقصد به التقرب إلا في بعض الصور التي سيأتي التنبيه عليها، وقد يحمل عليه أو يحمل عليه حصول المطلوب أو زوال المكروه، ولكن اليمين يقصد بها الحث على فعل الشيء أو المنع منه. وبيان ذلك إذا قلنا إن النذر يقصد به التقرب، مثل ما لو أن شخصا نذر أن يصوم يوما، فهذه قربة يجب عليه الوفاء بها، ويمكن أن يكون الذي حمله على هذا النذر إما حصول مطلوب له أو زوال مكروه، مثل ما لو قال: لو شفى الله مريضي فسأصوم يوما، أو إن نجحت في الامتحان صمت يوما. فكثير من الأحيان يحمل على النذر إما حصول مطلوب أو زوال مكروه، وسيأتي إن شاء الله التأكيد على هذا في الحديث الآتي. ومن الفروق أيضا أن النذر مكروه ومنهي عنه، وأما اليمين فمباح، وقد يشرع اليمين لسبب من الأسباب كما تقدم معنا في أبواب القضاء. فلو أن شخصا طلب منه القاضي اليمين فهنا يشرع أو تشرع له اليمين وليست بمكروهة في حقه. الفرق الرابع، أو ما نقول إنه فرق ولكن نقول في هذا الحديث من الفوائد، أنه لا يشترط الاعتكاف في صوم النذر. يعني لو أن شخصا نذر أن يصوم نذر أن يعتكف لا يشترط الصوم في الاعتكاف، فلو أنه نذر أن يعتكف فإنه لا يجب عليه مع ذلك الصوم، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن هذا الحديث دليل على أنه يمكن للإنسان أن يعتكف من غير ما صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بصيام ولم يذكر هاهنا صيام. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وهذه مسألة فيها ثلاثة أقوال. فبعض أهل العلم يقول إن أقل الاعتكاف 10 أيام بلياليهن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر، ولكن ليس هناك دليل يدل على المنع مما دون ذلك. وهذا الحديث دليل على جواز الاعتكاف يوما وليلة. والقول الثاني أن أقل الاعتكاف يوم وليلة كما في هذا الحديث. وقول جماهير أهل العلم أن الاعتكاف يجوز ولو أقل من ذلك، إما ساعة أو نصف يوم أو نحو ذلك. فالمقصود بالاعتكاف هو ملازمة المكان، وإذا لازم المكان على جهة التقرب إلى الله جل وعلا فله ذلك، ومن الذي يمنعه من هذا. في هذا الحديث أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر في الجاهلية، يعني حينما كان كافرا. فما حكم النذر من الكافر؟ فأبو حنيفة ومالك يقولان إنه لا يصح النذر من الكافر، على أساس أن الكفار أعمالهم حابطة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومهما يعمل الكافر من عمل فإنه غير متقبل منه. والبخاري كما يتضح من تبويبه في صحيحه وأبو ثور رحمهم الله يقولان إن النذر يصح من الكافر استدلالا بهذا الحديث، ويريان أنه يلزمه الوفاء به بعد إسلامه، إلا إذا كان وفى به في حال كفره فهنا لا يلزمه الوفاء به، كما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه فإنه لم يفي به حينما كان في الجاهلية، فوفى به بعدما أسلم رضي الله تعالى عنه. طيب، ما حكم الوفاء بالنذر؟ الوفاء بالنذر يجب إذا كان هذا النذر نذر طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ها هنا فأوفي بنذرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فقوله صلى الله عليه وسلم فليطعه أمر، وهذا يدل على الوجوب. وفي سنن أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك أنه قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا، قال فأوفي بنذرك. فهذا كله يدل على أنه يجب الوفاء بالنذر. لكن النذر منه ما هو نذر طاعة، ومنه ما هو نذر معصية، ومنه ما هو نذر مباح، وهكذا، يعني بعض الأنواع التي سأشير إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. فنذر المعصية، نحن تكلمنا الآن على نذر الطاعة أنه يجب الوفاء به، وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به للحديث الذي ذكرته، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية. لكن إذا لم يفي به هل عليه كفارة أو لا؟ فالحنابلة يذهبون إلى أنه لأنه يكفر كفارة يمين، واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وأما جمهور أهل العلم فيقولون إنه لا تلزمه كفارة لهذا الحديث، عن الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وكذلك أيضا الحديث الذي ذكرته قبل قليل حديث البخاري من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فهذا يدل على أنه لا تلزمه كفارة. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الثاني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، هل هذا النهي للتحريم أو لا؟ فهناك من أهل العلم من قال إن هذا النهي للتحريم، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. والحجة أيضا أن الأصل في النهي التحريم إلا أن يرد صارف، وليس هناك ما يصرف هذا النهي عن التحريم إلى غيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنه لا يأتي بخير، فهذا يؤكد أن النهي للتحريم. وبعض أهل العلم قالوا إنه ليس للتحريم يعني هذا النهي، وإنما هو للكراهة، وهذا قول جماهير أهل العلم. وحجتهم أن الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولو كان هذا محرما لا يجوز، فإن الله جل وعلا لن يأمر بالوفاء به فضلا عن أن يمتدح الموفين بالنذر. قالوا فهذا صارف من التحريم إلى الكراهة، ولكن لعل إن شاء الله تعالى بعض أنواع النذر التي ستأتي تفصل لنا في شيء من هذا. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن النذر ليس محرما ولا مكروها بل مستحب، أما النذر المنهي عنه فهو نذر المجازاة، وهذا القول اختاره القرطبي والنووي رحمة الله تعالى عليهما. وقد نتساءل فنقول ما نذر المجازاة؟ فنذر المجازاة هو ذاك النذر المعلق إما على فعل طاعة لوجود نعمة أو دفع نقمة، مثل ما لو قال إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر مثلا، أو أن أتخلص من مالي، أو أن أتصدق بمالي، أو غير ذلك من أنواع النذر، فهذا يسمى نذر المجازاة لأنه معلق على فعل هذا الشيء. لكن النذر الذي قالوا إنه نذر مستحب هو نذر الطاعة الذي لا يكون بشيء يكره الإنسان، وإنما هو ابتداء، مثل ما لو قال أنا أحس من نفسي خمولا في طاعة الله ونذر أن يقوم كل ليلة ساعة من الليل، فيريد أن يشعر نفسه بأن هذا واجب عليه وليس أمرا مستحبا حتى لا تضعف نفسه، أو مثل ما لو قال أنا أحس أني مقصر في الصيام فأريد أن ألزم نفسي بصيام الاثنين والخميس إلزاما حتى تشعر نفسي بأن هذا واجب عليها ونحو ذلك، فهذا ليس من باب المجازات وإنما هو من باب حث النفس على فعل الطاعة، فهذا الذي يعنيه القرطبي والنووي رحمة الله تعالى عليهما. وهذا فيما يظهر شبيه بنذر عمر رضي الله تعالى عنه في الجاهلية، نذر أن يعتكف ليلة، فهناك ليس في مقابل شيء، يعني ليس نذر مجازات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه كأنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا لله ابتداء من تلقاء نفسه، وإنما يأتي بها في مقابل مجازات، إن شفى الله مريضي أو إن حصل لي كذا وكذا، وليس الواصل بالمكافئ. وهذا كأنه فعلا يشعر بأن هذا الشخص بخيل ولا ينفق إلا إذا أكره، فهو أيضا لا يقوم بهذه الطاعات من نفقة أو صيام أو قيام أو غير ذلك إلا إذا أكره على ذلك، مثل أن يكون له مريض فيأمل في شفائه في مقابل هذه العبادة التي يقوم بها كأنها مقاضاة فيما بينه وبين ربه، فلن يقوم بهذه العبادة إلا إذا كان ربه سيشفي مريضه أو سيحقق له الأمنية الفلانية. نلاحظ هذا المنزع، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل، شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لا يأتي بهذه العبادات ابتداء بالبخيل الذي لا ينفق ابتداء وإنما ينفق إذا أكره على النفقة. من هذا الباب جاء التشبيه، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون واضحا. كذلك أيضا هذا الحديث حينما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني فيه إشعار بأن النذر لا يرد من قدر الله شيئا ولا يأتي بشيء لم يقدره الله، فما قدر فإنه سيأتي. ولهذا في الصحيحين فيما يتعلق بالنذر يقول عنه صلى الله عليه وسلم إنه لا يغني من القدر شيئا. فلماذا النذر؟ يعني إذا كان الله جل وعلا سيشفي مريضك فإنه سيشفيه، نذرت أو لم تنذر. وإذا كان الله جل وعلا كتب لك ذلك الخير فإنه سيأتيك، نذرت أو لم تنذر. فهل تظن أن هذا النذر سيعجل بشفاء مريضك أو بتحقق مطلوبك؟ لا، النذر لا يغير من القدر شيئا. ويوضح هذا علة النهي، أو هذا الذي قلناه يوضح، وبالذات الحديث لا يغني من القدر شيئا، هذا يوضح علة النهي حتى لا يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القضاء. ويمكن أن نوجد البديل، فالبديل عن النذر هو الدعاء. فإذا كان الإنسان عنده مريض أو يريد تحقيق مطلوب من مطالبه فعليه أن يدعو الله جل وعلا. لماذا يسلك هذا المسلك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو النذر، والرب جل وعلا قريب منه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك تجد هذا الذي عنده لجج في النذر يفرط في جانب الدعاء ويتعجل في مثل هذه الحال في الإدلاء بالنذر، والله تعالى أعلم. في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. الحديث واضح، يعني ليس هناك شيء من معانيه غامضا. حافية، نعرف أن الحافي غير المنتعل، فهذه تريد أن تمشي من المدينة إلى مكة مشيا وحافية أيضا، لا تركب وتمشي وهي حافية. فهذا في كثير من الأحيان يحصل بسبب حالات غضبية، سيأتي معنا أنه نذر اللجاج الذي يكون في حالة الغضب. حالات الغضب مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم وبعد ذلك يندم، كما أن أيضا حالات الفرح في بعض الأحيان تجعل الإنسان يتصرف تصرفا يندم عليه. فإذا حصل له شيء وهو متشوف له ونحو ذلك فتجده يمكن أن يضحي بكل غال ونفيس، يمكن يقول أخرج من مالي كله، ثم بعد ذلك يندم. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا، يعرف أن هذه حالة ماذا؟ حالة فرح. اعترت هذا الصحابي فلا يقدر قيمة ما يترتب على مثل هذا الفعل، فينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا الحديث يتضمن أمرين: الأمر الأول يتضمن قصد المسجد الحرام، وقصد المسجد الحرام عبادة، ويتضمن أيضا أن تذهب هذه المرأة ماشية حافية، وهذا أمر مباح ليس بعبادة. فنذر الطاعة الذي يجب الوفاء به، أو النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، وأما النذر المباح فهذا صاحبه بالخيار، إن شاء أن يفي به فليفي، وإن شاء تركه، لكن عليه كفارة يمين. مثل هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بالوفاء بنذرها، وإنما قال لتمشي ولتركب، يعني لا توفي بهذا النذر، لكن عليها كفارة يمين، لما جاء عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر، لأنها نذرت أيضا أن تمشي كاشفة عن رأسها يمكن لقصد الشمس. وهذا حصل أيضا من صحابة آخرين أن بعضهم نذر أن يقف بالشمس ولا يستظل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ما يصنع الله بتعذيبك نفسك. فهذه قال عليه صلى الله عليه وسلم: مرها فلتختمر ولتركب ولتطعم 3 أيام، يعني كفارة عن يمينها. قلت لكم قبل قليل إن النذر يأتي على أنواع، ذكرنا منه نذر الطاعة وقلنا هذا يجب الوفاء به، ونذر المعصية وهذا لا يجوز الوفاء به، لكن على التفصيل الذي ذكرناه هل يكفر كفارة يمين أو لا بينا هذا. النوع الثالث من أنواع النذر هو النذر المباح، وهذا مثل نذر هذه المرأة، فهذا نذر مباح، إن شاءت أن تمضي فيه تمضي، وإلا فلتكفر كفارة يمين. النذر الرابع هو نذر اللجاج، يعني نذر الغضب، وهذا يقصد به تعليق النذر بشرط فعل شيء أو المنع منه أو نحو ذلك، يعني كل ما يمكن أن يكون بهذه الصفة، مثل ما لو قال: نذر علي إن شفى الله مريضي أن أصنع كذا، أو علي لله علي نذر إن حصل مطلوبي الفلاني أن أفعل كذا، يعني من صيام أو قيام أو صدقة أو نحو ذلك. أو لو في أثناء اللجاج قال كلاما وقال شخص آخر كلاما، فقال: إن كنت كاذبا فلله علي كذا، أو إن كنت صادقا في كلامك هذا فلله علي كذا. كل هذا يسمى نذر اللجاج، ويأتي من جراء الخصومات في معظم الأحيان، وهذا يخير الناذر فيه بين فعله وبين الكفارة، إن استطاع أن يفعله وأراد فعله فله ذلك، وإن شق عليه فيمكن أن يكفر كفارة يمين ويجزئه ذلك، لأنه في الأصل ليس قاصدا للنذر، وإنما يكون قاصدا إما فعل ذلك الشيء أو ضده أو غير ذلك مما تقدم معنا. من هنا نعرف أن النذر الذي يجب الوفاء به فعلا هو نذر الطاعة، وما عدا ذلك فعلى التفصيل الذي ذكرناه. في الحديث الآتي، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، ولم يوضح ما هذا النذر، قال: توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها، ولم يحدد هذا النذر ما هو. وهنا اختلف العلماء في تعيين هذا النذر، فقيل إن هذا النذر كان صوما، يعني نذرت أن تصوم، والدليل على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس نفس الراوي لهذا الحديث، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. لكن هل في هذا الحديث ما يدل على أن هذا الرجل هو سعد بن عبادة؟ لا، وإنما قال رجل، أبهم هذا الرجل. فهنا قال بعض أهل العلم وأجابوا عن هذا، قالوا: إن هذا لا دليل فيه على أن هذا الرجل هو سعد بن عبادة. وهناك من قال إن نذر أم سعد بن عبادة كان عتقا، وهناك من قال إنه صدقة، ولكن ليس هناك دليل يدل على هذا، والصواب أنه نذر مطلق لم يحدد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاقضه عنها. فهذا الحديث، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها، فيه دليل على أن من مات وعليه نذر فإن وليه يقضيه عنه، لكن إن كان هذا النذر ماليا فإنه يجب الوفاء به وقضاءه من مال ذلك المتوفى إن وجد، وإن كان صوما فإنه يستحب له قضاءه، يعني للولي. فإن كان ماليا يجب الوفاء به، يجب قضاءه، وإن كان صوما فإنه يستحب له قضاءه ولا يجب عليه. ولكن فيه خلاف، هذا مذهب الجمهور لحديثه صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن قالوا إنه لا يجب عليه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالذي تحمل هذا النذر هو الأب والأم اللذين ماتا، وأما الإبن فما ذنبه يتحمل هذا العبء الثقيل؟ افرض أنه نذر أن يصوم سنة، يعني هل يتحمل الإبن صيام سنة؟ هذا فيه مشقة، فلا تزر وازرة وزر أخرى، هذا عبئه على من قام بهذا النذر. الظاهرية قالوا بل يجب على الولي أن يقضي هذا النذر عن ذلك الميت، سواء كان صوما أو مالا أو غير ذلك، واستدلوا بحديث سعد بن عبادة هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. ولكن هذا الحديث محتمل أن يكون سعد رضي الله تعالى عنه قضى هذا النذر من مال أمه، أو تبرع عنها تبرعا، فهما الدليل، والدليل كما يقول العلماء إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا يمكن أن يقال بالوجوب إلا لو كان هناك وضوح في الدليل بأن هذا كان صياما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضائه عنها، فنعم هنا يمكن أن يستدل به على الوجوب، ولكن لأجل أنه لم يرد في الحديث ما نوع ذلك النذر لم يجر أهل العلم أن يقولوا بالوجوب سوى الظاهرية، فإنهم هكذا فهموا من الحديث. حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي، يعني أتخلى من مالي. ونحن نعرف أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حصل له ما حصل من التخلف عن غزوة العسرة، هو وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع، هؤلاء الثلاثة الذين نزل فيهم قول الله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآيات. ونعرف حديث كعب بن مالك الذي في الصحيحين بطوله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فعلا، فلم يكلمهم أحد من الصحابة الآخرين، فعاشوا في جو غربة حقيقية، بل حتى نساؤهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوهم، فبقي كل واحد منهم في بيته بمفرده إلا مرارة بن الربيع، فإنه لعلة به استأذنت امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تبقى عنده لحاجته إليها. فكعب رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله توبته وتوبة صاحبيه فرح فرحا شديدا، ومن جراء هذا الفرح، وكما قلت لكم قبل قليل إن الفرح أحيانا يجعل الإنسان يستهين بكل شيء، فمن فرحه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله، ويتصدق بالمال كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا من جراء هذه الفرحة التي أصابته، فهو قال أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعض كم هو، وإنما جعل ذلك عائدا لكعب بن مالك، فلو أمسك 3/4 أو 2/3 أو النصف أو أقل أو أكثر، كل هذا يصدق على قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك، أو يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك. هنا نقول لو أن الشخص نذر أن يتصدق بماله فما العمل؟ هناك من أهل العلم من قال إنه يبقي منه، يعني لا يتصدق به كله، وإنما يبقي منه ما يكفيه هو ومن يعوله، يعني باقي حياته، سواء كان هذا الباقي 1/3 أو أقل أو أكثر. فنعرف أن الرجل إذا كان صاحب مال كثير فإنه يمكن أن يبقي أقل من 1/3، لأنه سيكفيه هو ومن يعول باقي حياته إذا كان المال كثيرا. وأما إذا كان المال قليلا فإنه يمكن أن يكون محتاجا إلى إبقاء أكثر من الثلث، فإذا هنا يمكن أن يبقي ما يكفيه هو ومن يعول، ينظر كم نفقته في اليوم أو في الشهر أو في السنة ويقدر، فيبقي المال الذي يكفيه في باقي حياته. طيب لو كان هذا التقدير يشمل المال كله نقول لا بأس، لكن الأولى هنا أن يتصدق ما دام ألزم نفسه بهذا، فليتصدق ولو ببعض شيء، ولو بشيء يسير، حتى يصدق عليه أنه وفى بما ألزم به نفسه. طيب هناك من أهل العلم من قال يخرج الثلث، وهذا ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد، وحجتهم ما جاء في ما رواه الإمام أحمد في قصة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه حين تاب الله عليه، قال إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة لله تعالى، يعني كما قال كعب بن مالك، فقال صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث. وهذا يتلاقى مع حديث الباب الذي معنا أمسك عليك بعض مالك، والبعض كما قلت يصدق على الثلث وأقل وأكثر. من أهل العلم من قال بل يخرج من جميع ماله، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخرج ماله كله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن هذا لا يتفق مع هذا الحديث ومع حديث أبي لبابة، خاصة هذا الحديث الذي في الصحيحين، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك صريح في المراد. من أهل العلم من قال إذا كان له مال فإنه يلزمه، ولكن ما الذي يلزمه؟ هنا لم أجد تفصيلا. قالوا وإن كان فقيرا فعليه كفارة يمين، يعني يكفيه فقط أن يكفر كفارة يمين ولا يلزمه شيء، وهذا هو قول الليث بن سعد، ومن أدلته حديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني إن كان ذا مال فلا بأس أن يتصدق به، وإن لم يكن له مال وإنما كان فقيرا فعليه كفارة يمين. يبدو العلم عند الله أنه ممن يرى أنه يخرج من جميع ماله إلا إذا كان فقيرا فإنه يكفر كفارة يمين. هناك من أهل العلم من قال ليس عليه شيء، يعني أبدا لا ينخلع لا من قليل ولا من كثير، وهذا القول لغو لا معنى له. وهناك من أهل العلم من قال بل يكفر كفارة يمين، يعني ليس عليه شيء لكن يكفر كفارة يمين، وهذا ذهب إليه الثوري والأوزاعي رحمة الله تعالى عليهما. تفضل الباب بعده. باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب القضاء هو إحكام الأمر والفراغ منه، كما قال الله جل وعلا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، يعني أنه جل وعلا أحكم أمر أو أحكم خلق السماوات والأرض وفرغ منه في هذه المدة. وفي الشرع هو بيان الحكم الشرعي والإلزام به وفصل وفض الخصومات بين الناس، وهو من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين، لكن لو أن الناس كلهم امتنعوا من القضاء فإنهم يأثمون، لأنه لا بد للناس من قاض يحكم بينهم بالعدل ويفصل بينهم في الخصومات. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا من الأحاديث الأصول والقواعد المهمة، ولهذا هو من الأحاديث التي أودعها النووي رحمه الله في الأربعين، لأنه من الأحاديث الكلية ذات القواعد العظام. فهذا الحديث فعلا يدل على أن الأصل في العبادات المنع، وأن الأصل في العاديات الإباحة، وأنه لا يجوز الإحداث في الدين من كائن من كان، فمن أحدث في هذا الدين شيئا فإن إحداثه عليه مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، المقصود بالأمر أي الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من أدى عبادة ليس عليها دليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبادته عليه مردودة. وهذا الحديث من الأحاديث التي استشهد بها أو استدل بها بعض الأصوليين الذين يقولون إن النهي يقتضي الفساد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام نهيا عن الإحداث في الدين، وهو يدل على أن من أحدث شيئا في الدين فإن هذا الحدث فاسد لا اعتبار به، مردود رد، فهو دليل قوي في هذه المسألة، ولكن الموضوع له ذيول عند الأصوليين. وفي هذا الحديث أيضا كما قال النووي أن ما أخذ بعقد فاسد يجب رده، مثل ما قلناه في قصة العسيف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 شاة والوليدة عليك رد، لماذا؟ لأن ذاك عقد فاسد، فما أخذ بعقد فاسد فإنه يجب رده ولا يلزم المضاء فيه. قد نتساءل ونقول ما مناسبة هذا الحديث للباب، يعني هذا يمكن يكون في أصول السنة في التحذير من البدع ونحو ذلك، لكن ما علاقته بأبواب القضاء؟ قالوا إن القاضي إذا تبين أن حكمه مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يرد ولا يعتبر به ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت أيضا إلى ما يحدثه القضاة من إحداثات. دعونا نفترض مثلا أن من القضاة من يريد مثلا أن يقنن الأحكام الشرعية ويجعلها على صفة قوانين، هذا إحداث في الدين فحدثه عليه مردود وهكذا. فهذا يعني الحديث ينفع في كل باب من أبواب الدين، فمجيئه في باب القضاء واضح من هذه الحيثية، والله تعالى أعلم. تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي من في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. طيب، هند بنت عتبة هي أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وهي امرأة أبي سفيان، وفي هذا الحديث أنها رضي الله تعالى عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان بعد فتح مكة، لأن أبا سفيان أسلم عام فتح مكة. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، يقتر عليهم في النفقة، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح، يعني من إثم؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف، يعني بما يعرف عادة أنه يكفيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. لكن لا تذهب المرأة وتقول النبي صلى الله عليه وسلم أباح لي الأخذ وتسحب المال كله أو تأخذ شيئا زائدا على حاجتها، لا، هذا ما يجوز. فقول صلى الله عليه وسلم بالمعروف هذا يقيدها، يعني بما عرف عادة أنه يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث فيه جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان ذلك إما على سبيل الشكوى أو على سبيل الفتوى، وهذا من الاستثناءات الواردة في مسألة الغيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريف واضح للغيبة. ولا شك أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه لو سمع هذا الكلام أنه يقال عنه أنه رجل شحيح، لا شك أن هذا يسوءه، فهل يكون هذا غيبة في حقه؟ نقول لا، لأنه لم يقصد بهذا الكلام غيبته، وإنما قصدت المرأة إما الشكوى إن قلنا إن هذا على سبيل القضاء كما سيأتي معنا، أو الاستفتاء، هي تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع في مثل هذه الحال. فإذا كان على سبيل الاستفتاء أو على سبيل الشكوى عند القاضي أو على سبيل المشورة، إنسان يستشير شخصا في أمر يضطر معه إلى أن يذكر شخصا بشيء يسوءه، أو من باب الجرح والتعديل المعروف عند علماء الجرح والتعديل، أو من باب التعريف رجل يعرف بأمر وإن كان يكرهه كالأعرج أو الأعمى أو نحو ذلك، فإنه إذا كان بالإمكان تسميته باسم نتجنب فيه معه هذا الوصف الذي يكرهه وجب، لكن إذا كان عرف بهذا وأصبح هذا علما عليه ولم يعد ذلك عيبا يعيبه فإنه لا بأس بذلك. فهناك بعض الاستثناءات في مسألة الغيبة وهذه إحداها، يعني ما جاءت به هند رضي الله تعالى عنها في هذا، هذا يعد من الاستثناءات في مسألة الغيبة. في هذا الحديث أيضا بيان أن النفقة تجب على الزوج وجوبا، وأن النفقة تكون بقدر ما يكفي، يعني ما يكفي المرأة وما يكفي الأبناء، هذا هو الواجب على الزوج. والنفقة على الزوجة تقدم معنا أن لها فضلا كما في حديث سعد بن أبي وقاص الذي تقدم معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك، فهذا يؤجر عليه الإنسان. وفي ذلك بعض الأحاديث الأخرى كحديث ابن مسعود أيضا في الصحيح وهكذا، فكلها تدل على فضل النفقة على الزوجة بل وحتى على الأولاد. من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. في هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ أكثر من كفايتها، والذي يحكم هذا هو العرف والعادة. وفي الحديث أيضا دليل على أنه يمكن أن يحكم على الغائب من قبل القاضي، طبعا هذا بناء على قول بعض أهل العلم في استنباطهم هذا من هذا الحديث، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان حكما غيابيا. ومن أهل العلم كابن القيم من رد هذا وقال هذا ليس حكما وإنما هذه فتوى، وإلا فأبو سفيان كان قريبا، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدعيه، وليس من حاجة إلى أن يحكم عليه حكما غيابيا، يعني ليس هو مثلا مفقود حتى يحكم عليه بحكم غيابي أو نحو ذلك، بل هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على سبيل الفتوى وليس على سبيل الحكم القضائي، وهذه ناحية مهمة جدا في الموضوع. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي استدل بها بعض أهل العلم على ما يسمى بمسألة الظفر، يعني الظفر بمالك أو بجزء منه. على سبيل المثال، لو أنك ائتمنت شخصا على مال ثم جحدك، فهل إذا ظفرت بشيء من ماله يجوز لك أخذ هذا المال؟ مثلا ممكن، يعني وجدت فرصة سانحة لسرقة بعض ماله، هل يجوز؟ بعض أهل العلم قال يجوز، لكن تأخذ بقدر ما أخذه منك. وبعض أهل العلم قالوا لا، لا يجوز، لما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. ومن أهل العلم من فصل في هذا فقال: إن كان وجد ماله بعينه فله أخذه، لأن هذا ماله، ولعل هذا أقرب، فإذا وجد ماله بعينه فله أن يأخذه، وإن كان وجد مالا غيره فهذا يمكن أن يعني يستدل عليه بهذا الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وأن عليه أن يعمد إلى الطرق المشروعة كشكواه إلى الحاكم لينتزع منه ماله الذي جحده. طيب تفضل لبعده. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. من نار أو من النار بالتنكير. طيب، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، يعني أنه صلى الله عليه وسلم سمع تداخل الأصوات بين هؤلاء الخصوم عند باب حجرة أم سلمة، لأن هذا حصل عند باب حجرة أم سلمة، ولا شك أنها حجرته صلى الله عليه وسلم فهو الذي يملك ذلك، ولكن هذا المكان هو الذي تسكن فيه أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم لينظر ما هذه الجلبة، فكانوا خصوما جاءوا ليختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. فهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله إياه، فهو صلى الله عليه وسلم بشر كبقية البشر، فمن رفعه صلى الله عليه وسلم فوق منزلته فهذا غلو لا يقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. كما أنه لا يجوز أيضا أن يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تكلم بكلام فيه إشعار ولو مجرد إشعار بتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حده السيف. وقد ألف في هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كتابه المشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو كتاب ضخم أطال فيه النفس، وبين أن من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل من قبل ولي الأمر وجوبا. فالمطلوب التوسط، فلا يرفع صلى الله عليه وسلم فوق مكانته كما صنعت النصارى مع عيسى ابن مريم، ولا يستهان بحقه صلى الله عليه وسلم بل يعزر ويوقر بأبيه هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، فهو عليه الصلاة والسلام يحكم بناء على ما يظهر له، اللهم إلا ما يوحيه الله جل وعلا إليه. فيقول صلى الله عليه وسلم، وهو هنا أيضا يقرر أصلا ينبغي أن يسير عليه القضاة، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع في مثل هذه الحال، وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الأمة دوما حتى مثلا ينزل عليه الوحي ويخبر بأن هذا الخصم ظالم وأن ذاك هو الذي على الحق، لا، وإنما هذا تقعيد للأمة لتسير عليه على الدوام. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، كذلك أي قاضي يحكم هو بشر كبقية البشر. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، في بعض الروايات أن يكون ألحن في حجته من بعض. نعم، بعض الناس يمكن يعطيه الله جل وعلا فصاحة حسن بيان وجرأة، وبعض الناس إما يكون فيه عي في لسانه أو يغلبه الحياء أو الضعف فيكون قاصرا في الإدلاء بحجته مع أن الحق معه. فهو صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا عبرة بطلاقة اللسان وذلاقته وقوة الحجة، وإنما العبرة بالحق، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق لأنه صلى الله عليه وسلم يبني على الظاهر وليس له إلا ما ظهر، فأقضي له يعني بناء على قوة حجته وبلاغته. لكن فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها، هذا للتهديد، ليس المقصود أنه يجوز له حملها، ولكن أو هنا ليست للتخيير وإنما هي للتهديد، مثل ما قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليس المقصود أن المسألة باختيارهم وأنها كما يقال ديمقراطية أو حرية رأي، تريد تؤمن تريد تكفر، الأمر سيان ماشي، لا، لكن هذا جاء على سبيل التهديد والتقريع والتوبيخ بأنه إن شئت فاكفر لكن لك ميعاد، المرصاد أمامك وهكذا. فهذا الحديث فيه دلالة على أن القاضي لا يقضي بعلمه، يعني كان بالإمكان أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن هذا محق وهذا مبطل، ولكن القاضي لا يقضي بعلمه، وهذا كما قلت تشريع لعموم الأمة. وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام أحمد أخذا بحديث الباب هنا، وأيضا بحديث هند بنت عتبة السابق في قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، فإنه صلى الله عليه وسلم هنا لم يقضي قول الإمام مالك والإمام أحمد لأجل حديث الباب، لكن قال أبو يوسف وأبو ثور والمزني من الشافعية إنه لا بأس أن يقضي بعلمه، يعني إذا كان القاضي يعلم أمرا لا حاجة لإقامة البينة عليه فإنه له أن يحكم بعلمه. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن أبا سفيان رجل شحيح فلم يحتج لإقامة بينة وإنما قضى وحكم على أبي سفيان، وهذا نستفيده من قول من قال إن ذلك جاء منه صلى الله عليه وسلم على سبيل القضاء، لكن كما قلت إن ابن القيم قال لا هذا ليس على سبيل القضاء وإنما هذا على سبيل الفتوى، وما دام أنه على سبيل الفتوى فلا يصح الاستدلال به في هذه القضية التي قالها أبو يوسف. فالصحيح أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، يعني لو كان هناك قاضي يعلم فعلا أن هذا الخصم مبطل ولكن الدلائل قامت معه فإنه لا يجوز له أن يقول أبدا الحق مع فلان، بل يقضي بناء على الدلائل. طيب في هذا الحديث أيضا الإشارة إلى أن حكم القاضي ينفذ في الظاهر لكنه لا ينفذ في الباطن، فحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ما فائدة هذا الكلام؟ نقول فائدته لو أن هناك شخص كان ظالما لشخص آخر فانتزع منه ملكا كأرض مزرعة وهكذا، ولم يكن مع الشخص الآخر من الأدلة ما يكفي لإسقاط حجة هذا الذي غصبه هذه الأرض، فحكم القاضي لهذا الشخص بناء على غياب الدليل الذي عند ذاك، ولكن في حقيقة الأمر هذا ظالم لهذه الأرض، توفي هذا الشخص وجاء ورثته وهم يعلمون أن أباهم ظالم، فهل حكم القاضي لأبيهم يعني أن هذا صحيح ظاهرا وباطنا؟ نقول لا، حكم القاضي في الظاهر لأنه يقول للطرف الآخر أنت ما أتيت ببينة وهذا الشخص هو الذي وضع يده على الأرض، وأنت الآن تأتي وتقول هذه الأرض أرضي وأنا أقول ما هي البينة، لك يمين الشخص يمكن يكون حلف، فنقول للورثة إنه حتى وإن كان القاضي حكم لأبيكم لكن ما دمتم تعلمون أن أباكم ظالم لهذه الأرض فإن حكم القاضي لا يغير من الواقع شيئا، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فيجب عليكم أن ترجعوا الأرض إلى ذلك الشخص إن أردتم إبراء ذمتكم وذمة والدكم. هذا هو أو هذه هي فائدة مثل هذا الكلام. اللي بعده. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان. عبد الله ولا عبيد الله؟ عبد الله. عندكم أيضا عبد الله؟ طيب على كل حال تفضل. نعم. ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. طيب، هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، وهو ثقفي، وابنه عبيد الله كان قاضيا بسجستان. سجستان من جهة خراسان، يعني من جهة إيران أو بعدها أيضا. فهو خاف على ابنه فأرشده إلى بعض ما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيما يتعلق بالقضاء، فكتب له أن لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، وأقام الدليل على ذلك، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. عندنا في هذا الحديث أمران: الأمر الأول، هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ والأمر الثاني، هل هذا مقصور على الغضب أو يشمل ما سواه؟ أما بالنسبة للأمر الأول فهو هل النهي للتحريم أو للكراهة، فمن أهل العلم من قال إنه للتحريم أخذا بظاهر الحديث، على أساس أن النهي ليس هناك ما يصرفه، ومنهم من قال إنه للكراهة، ورأوا أن هناك بعض الصوارف لهذا النهي، منها قصة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه مع الأنصاري، والقصة في الصحيحين، وذلك أن الزبير رضي الله تعالى عنه اختصم هو ورجل من الأنصار في شرج من شرج الحرة، والشرج هو الجدول الصغير، يعني الساقي أو النهر الصغير، فكانت مزرعة الزبير قبل مزرعة الأنصاري، فالأنصاري يقول له: أرسل الماء، أترك الماء يأتيني، والزبير هو قبله ويسقي قبله، فاختصم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: يا زبير، أسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني لا تمسكه مطلقا، أسقي ما تسقي من زرعك ثم أرسل الماء إلى جارك حتى يسقي زرعه. هذا الحكم ما أعجب الأنصاري فغضب، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، لأن الزبير بن العوام هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول إنك يعني ملت معه لأنه ابن عمتك. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير: اسقي يا زبير، واحبس الماء حتى يبلغ الجدر، وهو جذور النخيل، ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه حين أحفظه، يعني حين أغضبه الأنصاري. قالوا: ونرى أنه نزل فيه قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو صلى الله عليه وسلم هنا استوفى للزبير حقه، يعني شرعا إذا كان هناك أملاك مزارع فإن من حق الأول أن يأخذ الماء حتى يبلغ الجدر ثم بعد ذلك يطلق الماء إلى جاره، هذا حقه الذي يستوفيه شرعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حكم بحكم فيه مصلحة للأنصاري، يعني لو أنه قبل بالحكم. لماذا؟ لأنه يعني أرشده إلى أنه يسقي فقط ولا يحبس الماء حتى يرتفع، وإنما فقط يسقي ثم بعد ذلك يرسل الماء. لكن ذاك قال ما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم استوفى للزبير حقه رضي الله تعالى عنه. المهم أن في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الأنصاري وهو غضبان، لكن الذين قالوا بالتحريم قالوا من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهو صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحكم بباطل، ولو أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرا اجتهاديا من تلقاء نفسه لنزل عليه الوحي يصوبه، فما بالك بحكم من الأحكام لو لم يكن مصيبا في ذلك نزل الوحي وصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يستل من هذا حكم يحكم به في مثل هذا. والحقيقة أن الذي يظهر لي أن الراجح أن الغضب على قسمين، فإن كان غضبا شديدا وبخاصة من قبل أحد الأطراف وسيحكم عليه القاضي، فإنه يحرم عليه أن يحكم في هذه الحال، بل يترك الأمر حتى تهدأ ثورته ويهدأ غضبه لاحتمال أن يحكم وهو ظالم لهذا الشخص أو يجحف عليه في الحكم. وأما إن كان غضبا معتادا لا يخرج القاضي عن طوره فإنه يكره له أن يحكم في هذه الحال مجرد كراهة، يعني يستحب له أن يترك أيضا الحكم إلى ما بعد، ويجري هذا المجرى كل ما من شأنه التأثير على الحكم. فعلى سبيل المثال لو كان يطارده الأخبثان، هو حاق ومستعجل ويعني يريد يتخلص من الخصمين فيحكم بسرعة ويريد أن ينجز الحكم حتى يذهب ليقضي حاجته، فهنا يقال له لا يجوز لك أن تحكم وأنت في هذه الحال، لأن حكمك سيكون متسرعا، بل اذهب واقضي حاجتك ثم تأن في حكمك. وهكذا لو كان جائعا جوعا شديدا يضطره إلى أن يتعجل في حكمه، فإنه أيضا لا يجوز له أن يحكم وهو جائع جوعا يؤثر على حكمه، إلى غير ذلك مما من شأنه التأثير على الحكم. مثل ما لو أن ذلك كان في نهاية الدوام، يعني القاضي انتهى دوامه ومستعجل ويريد أن ينهي هذه القضية فينهيها وهو مستعجل، قال لا تأن أجلها إلى يوم غد، أجلها إلى يوم آخر لكن حتى تنضج الحكم. وعلى هذا فقس، فكل ما من شأنه التأثير سلبا على الحكم فإنه بحسبه، إن كان تأثيره قويا فإنه يحرم، وإن كان تأثيره ضعيفا فإنه يكره كراهة، والله تعالى أعلم. طيب تفضل بعده. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. طيب هذا الحديث أيضا يرويه أبو بكر نفسه رضي الله تعالى عنه، راوي الحديث السابق، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذا يدل على أن الكبائر على درجات، بعضها أشد من بعض، وهذا صحيح ومعلوم لنا. فأكبر الكبائر ما هو؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. ثم بعد ذلك تأتي أنواع من الكبائر، هنا عقوق الوالدين، بعض الروايات الأخرى قتل النفس، بعض الزنا بحليلة الجار، وهلم جرى. فالشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الكبائر ضد الصغائر، ومن المعلوم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. الصغائر منها اللمم الذي لا يسلم منه أحد، وأما الكبائر فأهل العلم لهم أقاويل كثيرة في ضبطها وفي التفريق بينها وبين الصغيرة. ولعل الأنسب من ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الكبيرة ما ورد النص عليها كما في هذا الحديث وبعض الأحاديث الأخرى التي ذكرت أنواع الكبائر. نعرف أنها منها الإشراك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفس، الزنا بحليلة الجار، شهادة الزور، الربا، إلى غير ذلك مما ذكر أنه من الكبائر ونص على أنه من الكبائر. لكن باقي المعاصي التي لم ينص على أنها من الكبائر تدخل في الكبائر أو لا؟ قالوا إذا كانت هذه المعصية مما لعن عليه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فتدخل في الكبائر، إذا كانت هذه المعصية مما حصل بها التهديد بالنار فإنها من الكبائر، أو التهديد بالمنع من دخول الجنة فإنها من الكبائر، أو ما ذكر فيها من نفي الإيمان فإنها أيضا من الكبائر وهل مجرى. فكل هذه الصفات التي تشعر بعظم وفداحة الذنب فإنها تدل على أن ذلك الذنب من الكبائر. من العلماء من قال الكبائر كل ذنب يصر عليه المرء فإنه كبيرة، لكن هناك بعض الذنوب التي لا يصر عليها الإنسان وإنما يفعلها مرة، ألا يقال إنه وقع في كبيرة كالزنا، شرب الخمر ونحو ذلك؟ نعم، نقول هذه كبائر حتى ولو لم يفعلها إلا مرة، فإنه يجب عليه أن يتوب منها، وإلا فإن عاقبتها له بالمرصاد. أما الإصرار على بعض الصغائر فهذا حصل فيه خلاف بين بعض أهل العلم، فبعضهم يرى أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فعلى كل حال يستفاد من هذا الخلاف كله أن هناك بعض الكبائر التي لا شك فيها وهي ما قلناه، وأما ما قاله بعض أهل العلم من أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة فهذا يجعلنا نحذر من الإصرار على هذه المعاصي، وكما قال الله جل وعلا في أوصاف المؤمنين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وأما اللمم والوقوع في المعصية فهذا لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه، ولكن المؤمن يتقلب بين الخوف والرجاء وهو دائم التوبة والاستغفار لربه جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يتوب على الجميع. ما موضع الشاهد من هذا الحديث؟ موضع الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، لأن هذا يصلح في أبواب القضاء، فالقاضي بلا شك أنه دائم الاستحضار للشهود الذين هم من المؤثرين في القضية. فقدمنا سابقا أن الخصم المدعي عليه البينة، والمدعى عليه اليمين، إما البينة أو اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا جاء المدعي ببينة بشهود وهم شهود زور فهؤلاء يقلبون الحقائق ويجعلون الحق باطلا والعكس، فشهادة الزور عظمها هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على عظمها أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الكبائر كان جالسا، فلما جاء ذكر شهادة الزور جلس ليدلل على أنها عظيمة الشأن، ثم كررها ثلاثا بل ما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت، فهذا يدل على عظم شهادة الزور، نسأل الله العافية. ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى.